ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو مؤمن فأولئك سيدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ما ليس لي به

نعم الأداء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل لا إله إلا هو فأنى توفكون. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا Thank you. فتبارك الله رب العالمين هو الحي ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم الله ربكم هو الذي خلق ثم من علقة ثم لعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت قولوا له هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله